الثياب التي تستر عوراتكم. واحتج أيضا بهذه الآية من قال بوجوب ستر العورة، وهم الجمهور، جمهور الفقهاء قالوا إن ستر العورة واجب لا في الصلاة ولا في غيرها. وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر، لأن الله قال خذوا زينتكم. فقال بعض أهل العلم الآية التي تقدمت قبل وهي قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم هي التي تدل على وجوب ستر العورة، والمراد بهذه الآية الزينة زيادة على الستر أو زيادة على الستر. والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، بمعنى أنه يستحب لكم التجمل والتزين لعبادة الله تبارك وتعالى، للصلاة عموما وخاصة للصلوات التي لا تتكرر إلا قليلا، إلا مرة في الأسبوع كالجمعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل لها وكان يلبس لها أحسن الثياب، وكصلاة العيدين ونحو ذلك من الصلوات التي لا تتكرر، هذه يتأكد استحباب التزين لها. إذن فأصل ستر العورة هذا مأمور به عموما داخل الصلاة وخارج الصلاة، ويتأكد ذلك، يتأكد وجوب ستر العورة في الصلاة، لأن من صلى دون أن يستر عورته مع الذكر والقدرة فصلاته لا تصح عند جماهير الفقهاء، خلافا لمن لم يوجب ذلك وهم بعض أهل الحديث. وأما هذه الآية فإنها آمرة بالزينة، والزينة زيادة على ستر العورة الواجب، أي التجمل، المراد بالزينة التجمل بلبس أحسن الثياب وأجملها وأنفسها عند المرء. وهذا الأمر يتأكد كما قلنا عند إقبال العبد على ربه تبارك وتعالى، وخاصة في الصلوات التي لا تتكرر إلا مرة في الأسبوع أو مرة أو مرتين في السنة كصلاة العيد ونحو ذلك. قال الشيخ وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر، وهذا هو ظاهر اللفظ، لأن اللفظ فيه خذوا زينتكم، فيستفاد منه استحباب التجمل والتزين للصلاة بالثياب، وكذلك مثلا بمس الطيب ونحو ذلك مما يتزين ويتجمل به، فقد ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب، فهذا أيضا داخل في التجمل والتزين، مس السواك والطيب ونحو ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد أي عند كل صلاة، وهذه الآية التي يستدل بها أو يمثل بها أهل البلاغة للمجاز المرسل الذي علاقته المحلية، طق فيه المحل وأريد الحال، هذه الآية لا الآية السابقة، هذه التي يمثلون بها هناك، عند كل مسجد أي عند كل صلاة، أطلق المحل اللي هو المسجد وأريد الحال فيه وهو الصلاة. قال تعالى وكلوا واشربوا، قال الإمام الأمر فيهما للإباحة، كلوا واشربوا الأمر فيهما لإباحة، وحذف المتعلق لإفادة العموم، كلوا واشربوا ماذا، كلوا ماذا واشربوا ماذا، إن المفعول به لم يذكر، لماذا حذف لإفادة التعميم لإفادة العموم، إذن حذف للتعميم أي لإفادة العموم، كأنه قال كلوا واشربوا ما شئتم، كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الأشياء من المأكولات والمشروبات ونحوها من الأعيان الأصل فيها الإباحة، وما حرم فإنه مستثنى، شيء مستثنى نادر معدود على رؤوس الأصابع خارج عن هذا الأصل، ولذلك جاء هذا الأصل بالعموم، كلوا واشربوا ولم يذكر المفعول به، كلوا ماذا واشربوا ماذا لإفادة العموم، كأنه قال كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم، فالأصل في الأشياء الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه وهي أشياء مخصوصة، كتلكم المأكولات التي سبقت في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله من أربعة ونحوها. إذن فهذا هو الأصل العام، ولذلك جاء بالعموم كلوا واشربوا ما شئتم فالأصل في الأشياء الإباحة، والأمر هنا قلنا الأمر للإباحة. طيب لماذا جاء التعبير عن الإباحة بالأمر؟ عشان يعبرش عن الإباحة بلفظ ظاهره الإباحة، بلفظ فيه تخيير. لماذا عبر عن الإباحة هنا بالأمر؟ بين الشيخ السبب، قال لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل، فكأن هذا أمر وارد بعد النهي أو بعد السؤال، على الأقل بعد السؤال. ومقرر في الأصول أن الأمر الوارد بعد الاستفهام للإباحة، على المشهور عند الأكثر الأمر الوارد بعد السؤال وكذلك الوارد بعد النهي يقتضي الإباحة، وبعد سؤل للإباحة كما سمر بعد سؤل أي استفهام. إذا فلأن بعض العرب كانوا يحرمون على أنفسهم بعض المآكل والمشارب التي لم يحرمها الله تبارك وتعالى عليهم، وقد سبق بعضها في سورة الأنعام، فالله تبارك وتعالى ردا عليهم قال كلوا واشربوا ما شئتم ولا تمتنعوا عن شيء إلا بدليل، لا تمتنعوا عن مشروب إلا بدليل كالخمر، أو عن مأكول إلا بدليل كهذه المحرمات التي ذكرت، وإلا فالأصل في المآكل والمشارب الإباحة. خلافا للعرب فإنهم حرموا على أنفسهم بعض المآكل والمشارب التي لم يحرمها الله عليهم، فالله تعالى ردا على أولئك المشركين وبيانا للمؤمنين قال لهم لا تلتفتوا لهم، لا تلتفتوا لما يحرمون على أنفسهم، بل كلوا واشربوا ما شئتم إلا أن تجدوا نصا في كتاب أو سنة، إلا أن تجدوا شيئا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم بعض المآكل أو المشارب المستثنى، وإلا فلا تلتفتوا لما يروجه المشركون من تحريم بعض المآكل أو المشارب. هذا هو المعنى. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا قال الشيخ إلا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، الإسراف هو الزيادة على الحاجة، الزيادة على الحاجة تسمى إسرافا في اللغة. إذن فالله تبارك وتعالى قال ولا تسرفوا أي لا تزيدوا على القدر الذي تحتاجون إليه، فهو بمعنى التبذير، الإسراف بمعنى التبذير، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في هذا المعنى يعني في اللغة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا لم يتجاوزوا الحد في الإنفاق، ولم يقتروا لم يضيقوا بل توسطوا وكان بين ذلك قواما. إذن قال تعالى ولا تسرفوا أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، لماذا نهى الله عن ذلك؟ لأنه يؤدي إلى إلحاق الضرر بصاحبه، فالشريعة أباحت لنا من المآكل والمشارب ما لا يضر، فإن كان مؤديا إلى الضرر فقد يمنع على حسب الضرر، إما كراهة أو تحريما على حسب قدر الضرر. إذ تعلمون أن الأصل في الأشياء التي لا تضر، الأصل في المنافع عموما الإباحة، والأصل في المضار إما الكراهة أو التحريم على حسب قدرها في المضرة. إذن قال لنا الله تعالى هنا ولا تسرفوا إشارة لهذا المعنى، لأن الإسراف يضر وبالتالي فقد يكون مكروها أو محرما على حسب مقدار المضرة، فإن كانت المضرة خفيفة كان مكروها وإن كانت شديدة صار محرما. المشي معنى أن الأكل والشرب مباحان يجوز للمرء منهما ما لا حد له، لا، لذلك حد ومقدار في الشريعة وهو ما لا يؤدي إلى ضرر. فلو فرض أن أحدا من الناس شرع في الأكل واستمر فيه لدرجة أن مات بسبب الزيادة في الأكل مثلا، لدرجة أن مات كان ينافس غيره كيف نفسه وغيره في الأكل، أو أراد أن يقتل نفسه بفترة الأكل، قال هذا شيء مباح فلا أكون مخالفا للشرع. نقول لا، تسببت في قتل نفسك، أكلك هذا الذي قتلك يعتبر محرما، وإن كان الأكل في أصله مباحا، لكن هذا المقدار الزائد على الحاجة الذي قتلك سيكون محرما. إذا قال ربنا ولا تسرفوا، أي لا تزيدوا على الحاجة لأنها مضرة ليست نافعة، وإنما النافع من الأكل ما يقوم به صلب الإنسان، ما يقوم به صلبه وجسده، فذلك هو النافع. وما زاد عليه بقليل مما لم يصل لحد الضرر فأقل أحواله أنه مباح. يمكن أن يقال الأول مستحب مطلوب الذي يقيم صلب الإنسان، وما زاد على ما يقيم صلبه مما لا يضره، ما يكون بين إقامة الصلب وبين المضرة مباح، لكن ما يصل إلى المضرة يكره، وقد يصل إلى درجة التحريم. قال تعالى ولا تسرفوا، أي لا تسرفوا حاجة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لشراب لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية. قال لنا الشيخ أهل التخصص، بعض أهل الطب قالوا إن الطب كله مجموع في هذه الآية، ولا شك أن العبارة فيها تجوز، المقصود أن فيها كثيرا من الفوائد الطبية، كثير من القواعد أو قل المعلومات الطبية تندرج تحت هذه الآية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كثير من المسائل التي ذكرها أهل الطب تجدها مندرجة تحت هذه الآية، لأن هذه الآية تعد أصلا تعد قاعدة كلية تدخل تحتها صور كثيرة. أمر بالأكل لأن ترك الأكل بالكلية يضر بالبدن، ترك الشرب لدرجة إلحاق الضرر بالبدن محرم، فقال لنا الله كلوا واشربوا، ثم قال ولا تسرفوا، في الشاهد في ذلك صور كثيرة تندرج تحت هذه الآية. ولذلك قالوا إن الطب كله مبالغة، وإلا فكثير من صور الطب لا تدخل تحت هذا. قال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية، ومن هذا ما ذكرنا، لأن الإسراف يؤدي إلى المرض. الله تبارك وتعالى خلق في أجسادنا أمورا مقدرة وعلى هيئات معينة وعلى أشكال مخصوصة يجب أن نعطيها ما تطلبه دون الزيادة على ذلك، لنكون بذلك قد أعطينا لكل شيء مستحقه. جعل الله تعالى في أمعائنا داخلنا كثيرا من الأعضاء الباطنية، من الأمعاء الباطنية، كل منها يقوم بعمل، كل منها يأتي بشيء خصه الله تبارك وتعالى به، فإذا أوصلنا إلى تلك الأمعاء ما لا يلائمها وما لا يناسبها فإن ذلك يغير عملها، يغير الأصل الذي وجدت أو خلقها الله تعالى فينا، خلقها الله فينا لأجله، فيؤدي ذلك إلى علة في البدن، إلى عدم استقامة في البدن، لأن العلة كما تعلمون اللي هي المرض ضد الصحة ضد السلامة، فذلك يؤدي إلى وجود علة في المرض بسبب أننا أدخلنا إلى أعضائنا أو بعض أمعائنا ما لا يناسب ما لا يليق، ومن ذلك كثرة الأكل. قال الشيخ وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام، وهذا داخل بلا شك من باب أولى، لا تسرفوا بمعنى إذا كان الأكل من المباح عند الزيادة على مقداره الذي على المقدار الذي يحتاج إليه البدن. إذا كانت الزيادة تمنع ويطلب تركها إما كراهة أو تحريما، فكيف بإدخال الحرام إلى البدن؟ فإن هذا يعد من الإسراف بلا شك، من باب أولى. قال: لا تسرفوا بأكل الحرام. قال تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا محمد لأولئك العرب المشركين الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه تحريم ما لم يحرم أو تحليل ما حرم، قل لهم منكرا عليهم: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل لهم يا محمد على سبيل الإنكار. من؟ اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار، هذا استفهام إنكاري. قل لهم يا محمد منكرا عليهم: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرم ذلك؟ حرمتم على أنفسكم بعض الملابس، قلتم عطينا الله فيها فلا نطوف البيت بها تركتموها. حرمتم على أنفسكم أنواعا كثيرة من المآكل التي لم ينزل الله تبارك وتعالى بتحريمها شيئا، بل لم يقتصر المشركون على ذلك، بل نسبوه إلى الله، نسبوا تحريم تلك الأشياء إلى الله. ليتهم حرموها على أنفسهم وسكتوا، حرموا ونسبوا التحريم إلى الله، والله تعالى ما أنزل بذلك من سلطان. فقال له الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من المآكل والملابس وغيرها من المباحات مما حرمتموه على أنفسكم وادعيتم أن الله حرم ذلك؟ قال: قل من حرم زينة الله. قال الشيخ: إنكار لتحريمها، وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل. إذا شو المراد بقوله زينة الله التي أخرج لعباده؟ قال الشيخ: هي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل ونحوها. ما شرعه الله لعباده أي ما سخره لعباده، ما خلقه لعباده، ما أباحه لعباده وأذن فيه من أنواع الملابس والمآكل، كله من حرم ذلك. قال الشيخ: وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عراتا، يحرمون الثياب على أنفسهم ويطوفون عراتا، ويحرمون الشحم واللبن وغير ذلك من المآكل والمشارب، فنزل ذلك ردا عليهم. نزلت هذه الآية للرد عليهم. إذن لا يحكم، استفيد من الآية كما ذكر أهل العلم أن الأصل في أشياء الإباحة، وأنه لا يحكم بتحريم شيء سواء أكان عينا أو منفعة، لا يحكم بتحريم شيء إلا بدليل سواء أكان عينا أو فعلا. الأصل في الأعيان والأفعال الإباحة إلا ما حرمه الشارع، ومما حرمه الشارع الأعيان المضرة والأفعال المضرة. إذن فالمقصود بقولهم الأصل في الأعيان والأفعال الإباحة أي ما ليس فيه ضرر من ذلك. الأصل في الأعيان والأفعال الإباحة أي أعيان وأفعال هاته؟ أي أعيان وأفعال ما ليس ضارا منها؟ عليكم السلام. ما ليس ضارا من الأعيان والأفعال. أما ما كان ضارا من الأعيان والأفعال فإنه ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن الأعيان والأفعال التي ليس فيها ضرر الأصل فيها الإباحة، ولا يجوز تحريمها إلا بدليل، ومن ادعى تحريمها يلزمه الدليل، ولا ينكر على فاعلها إلا بدليل. قال الله تبارك وتعالى: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات أي المستلذات من الرزق. من حرم ذلك مما تحرمونه على أنفسكم؟ ثم قال تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل لهم يا محمد في الجواب عن السؤال، سلهم هذا السؤال الإنكارية وأجبهم إعلاما لهم وردا عليهم. المراد بهذا الجواب أيضا التوبيخ والبيان وإقامة الحجة، وإن كانت قد حصلت قبل لكن هذا باب التقرير والتأكيد. قل لهم هي للذين آمنوا، اللام في قوله للذين آمنوا للاستحقاق، هي مبتدأ وللذين جار جمع تعليق محذوف خبر، هي للذين آمنوا أي مباحة للذين آمنوا، والسياق هو اللي دل على هذا الخبر المعين لأننا نتكلم عن التحريم، من حرم ثم قال هي مباحة للذين آمنوا في الحياة الدنيا. لكن وش مباحة في الحياة الدنيا غير للذين آمنوا؟ لا للذين آمنوا وغيرهم، لكنها مباحة للذين آمنوا على سبيل الاستحقاق، يتمتعون بتلك المنافع وتلك الزينة التي شرعها الله لعباده وتلك الطيبات من الأرزاق يتمتعون بها استحقاقا. وأما الذين كفروا فإنهم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال قل هي للذين آمنوا، انتبهوا لم يقل قل هي للذين آمنوا خالصة، لا، ثم قال خالصة يوم القيامة، بمعنى هي مباحة للذين آمنوا وإن كان معهم غيرهم وإن كان يشاركهم غيرهم فيها، لأن حتى الكفار في الدنيا يتمتعون بالمباحات من المآكل والملابس ونحوها يتمتعون بها، إذن فليست لهم في الدنيا خالصة، لكن تكون لهم المنافع يتمتعون بها خاصة دون غيرهم في الآخرة يوم القيامة. قال خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي مع غيرهم، كأنه قال وإن شاركهم فيها غيرهم، هي مباحة للذين آمنوا على وجه الاستحقاق، لأنهم يعبدون الله يتقربون إلى الله، فانتفاعهم بتلك المباحات على وجه الاستحقاق لعبادتهم لله. أما الكفار فإنهم يأكلونها ويستعملونها كما تستعمل البهائم والدواب المباحات التي أباحها الله جل وعلا، لا على سبيل الاستحقاق، الكفار لا يستحقونها وإن كانوا لا يأثمون بتناولها، لا يأثمون، لكن غدا يوم القيامة ستكون للذين آمنوا خاصة ولن يكون للكفار منها شيء، لأن مأواهم جهنم، سيعذبون في النار والمؤمنون سيتمتعون بالطيبات من الأرزاق في الجنة. إذن قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي مع غيرهم، كأنه قال وإن شاركهم فيها غيرهم، لكن متى تكون لهم خاصة؟ قال خالصة يوم القيامة، خالصة لهم أي لهم خاصة دون غيرهم يوم القيامة. وهذا قوله خالصة إما أن يكون خبرا بعد خبر، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف على قراءة الرفع كما نقرأ، خبر بعد خبر بمعنى الخبر الأول هو للذين والخبر الثاني هو خالصة، تقرير الكلام هي مباحة للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهي خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، إذن فهو خبر ثاني، الخبر الأول هو ذاك المحذوف الذي تعلق به الجار والمجرور، والخبر الثاني هو خالصة، والوجه الثاني أن يكون خالصة خبرا لمبتدأ المحذوف، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ثم قال هي خالصة يوم القيامة أي للذين آمنوا، وقرئ بالنصب خالصة وهو حال لا إشكال فيه، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حال كونها خالصة لهم يوم القيامة، ففي قوله حال كونها خالصة لهم يوم القيامة مفهوم المخالفة ديال خالصة يوم القيامة أنها في الدنيا ليست خاصة ولا لا، نعم، إذن في الدنيا هي لهم ويشاركهم فيها غيرهم لكن تكون خاصة بهم يوم القيامة مفهوم المخالفة. قال الشيخ رحمه الله خالصة يوم القيامة أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم، وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم، وقرئ خالصة بالنصب ورفع لأنه خبر بعد خبر إلى آخره ذكرناه. قال الله تبارك وتعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك أي مثل ذلك التفصيل السابق، كذلك الكاف حرف تشبيه بمعنى مثل، وذلك اسم إشارة، مثل ذلك التفصيل السابق نفصل الآيات أي نبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون ويتذكرون. وعلاش خص الله تبيين الآيات بالقوم الذين يعلمون ويتدبرون مع أن تفصيل الآيات وتبيينها عام للكافرين والمؤمنين، للمتدبرين وغير المتدبرين؟ لا لا، لماذا خصهم بالذكر؟ قال نفصل الآيات أي نبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون. لماذا؟ لأنهم المنتفعون بأحسن، لأنهم المنتفعون بها. فلما لم ينتفع بها الكفار فكأنها لم تفصل لهم، لم تبين لهم لأنهم لم ينتفعوا بها، كأنها ما بينت لهم. وإن كانت في الحقيقة قد بينت لهم، لأنهم لو نظروا إليها وتدبروها لانتفعوا بها. فلما لم ينتفعوا بها كانوا هم والجهال سواء، كانوا هم والذين لم تبين لهم الآيات كانوا سواء. فلذلك قال الله لقوم يعلمون. إذا لاحظنا الآن الحال ديال واحد الشخص بينت له الآيات وفصلت ولم ينتفع بها، والحال ديال واحد الشخص لم تبين له الآيات، حال هذا والأول سواء ولا لا؟ لأن ذاك وهذا لم ينتفع. فلما لم ينتفع هذا كان كأن الآيات لم تبين له، وقال نفصل الآيات لقوم يعلمون لأنهم المنتفعون بها فخصوا بالذكر. قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل لهم يا محمد مبينا ومفصلا ومقيما الحجة عليهم للكفار، وكذلك في هذا بيان للمؤمنين، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بمعنى هالمحرمات اللي خاصكم تجتنبوها إن كنتم تمتنعون عن المحرمات حقا. إن كنتم تمتنعون عن المحرمات حقا ماشي تمتنعوا عما أباح الله من المآكل والملابس، لا، إذا كنتم حقا باغي تمتنعوا عن المحرمات اللي خاصكم تجتنبوا. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اجتنبوا هذه الأمور إن كنتم صادقين، أم أن المحرمات عندكم التي يمتنع عنها محصورة في ما أباح الله من المآكل والملابس؟ ثم في بالكم المحرمات، هذه هي المحرمات حقا، فاجتنبوا هذه وامتنعوا عنها. إذن قال تعالى قل إنما أداة الحصر، وصح ذكر أداة الحصر هنا لأن هذه الخمس المذكورة في هذه الآية أصول المحرمات، هذه الخمسة المذكورة في هذه الآية أصول المحرمات، جميع المحرمات ترجع إليها، جميع دون استثناء المحرمات ترجع إلى هذه الخمس، أي إلى واحد من هذه الخمس، خاصة أنه قال ضمنها والإثم. والإثم هذا عام، الإثم المقصود به كل ذنب، عام في أي ذنب، فلذلك أتت صيغة الحصر إنما، جميع المحرمات راجعة لها، أكل الربا راجع لهذا، شرب الخمر راجع لهذا، الزنا راجع لهذا، ما داخل في الفواحش أصلا وغير ذلك من المحرمات. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش أي الكبائر، كبائر الذنوب، ويدخل في ذلك أصالة وابتداء الزنا. إذ الفواحش جمع فاحشة، ولفظ الفاحشة يطلق على الزنا واللواط ونحو ذلك مما يعتبر عند العقلاء من الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، يعتبر ذلك شيئا قبيحا، شيئا مذموما، يعد فاحشة عند عقلاء الناس، عند أهل الفطر السليمة. قل إنما حرم ربي الفواحش، ولفظ الفواحش كما قلنا يطلق على كبائر الذنوب، وتستحق الكبائر هذا الوصف لكونها ذنوبا كبيرة، لكونها موبقات مهلكات، يعبر عنها بالفواحش. إنما حرم ربي الفواحش الكبائر كالزنا وأكل الربا وشرب الخمر ونحو ذلك ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها أي جهرها علانيتها، وما بطن أي سرها. ما ظهر منها أي المعلن منها، وما بطن المسر منها، كل ذلك محرم. أو ما ظهر منها ما يكون بالجوارح، وما بطن ما يكون بالقلب كالحقد والبغض والكراهية للمؤمنين، أو لشيء من شرع الله تبارك وتعالى، لشيء من دين الله عز وجل، فهذا يعد أيضا من الفواحش الباطنة التي تقع بالباطن. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم، قال لك الشيخ، والإثم عام في كل ذنب. إذا حرم الله تعالى الإثم، ولا شك أن الكلام على حذف مضاف، إذ المقصود بذلك أنه حرم أسباب الإثم. واضح؟ حرم أسباب، لأن الإثم أثر ثمرة نتيجة للأفعال المحرمة. فإذا لما حرم الله تعالى الإثم فقد حرم طريقة، حرم السبل الموصلة إليه، وحرم الإثم أي جميع الأسباب المؤدية إلى الإثم أو التي يترتب عليها الإثم. قال الشيخ: عام في كل ذنب. إذا من ذلك مثلا النظر إلى الحرام، سماع الحرام، قول الحرام، مس الحرام، الذهاب إلى الحرام، واعتقاد الحرام، وأعمال القلوب الحرام ونحو ذلك. قال تعالى: والإثم والبغي بغير الحق. البغي على الناس أي الجور عليهم، والمراد بهذا الظلم. إذن حرم الله تعالى البغي على الناس أي الاعتداء عليهم، الجور عليهم، وقال بغير الحق، لأن الاعتداء على الناس إذا كان بحق لا يعتبر ظلما. الاعتداء على الناس إذا كان بحق لا يعتبر ظلما، وذلك كأن تعتدي على من اعتدى عليك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتداؤك عليه ردا على اعتدائه ليس من الظلم، أمر مباح أذن فيه الله تعالى، وإن كان الأفضل العفو والصفح على من يستحق ذلك، لكن الاعتداء على من اعتدى لا يعد ظلما، ولذلك قال الله بغير الحق. أما إن كان بحق أن تبغي على من بغى عليك فهذا مباح ليس محرما. أن تسيء إلى من أساء إليك فهذا مباح، لكن بغير الحق ليس مباحا. ومن المباح البغي الذي يعتبر بغيا في الصورة والشكل، وإن كان في الحقيقة ليس بغيا، أن يكون ذلك الاعتداء أو أن يكون ذلك الفعل مأذونا فيه شرعا، كما لو صدر ممن كلفه ولي الأمر مثلا بإقامة الحدود. لو فرض أن ولي الأمر كلف أحدا بقتل أحد قصاصا، أو بقطع يد أحد قصاصا، أو بقطع أذنه أو أصبعه أو رجله قصاصا، أمره ولي الأمر بذلك ففعل، فلا يعتبر فعله هذا ظلما، لأنه فعل ما فعل بحق لا بغير حق. وإنما الذي يعد ظلما هو الاعتداء على غيرك بغير حق. قال تعالى: والبغي بغير الحق. ومن هذا أيضا قتال الكافرين، فقتل الكافرين في ساحة القتال ليس من البغي، ليس من الظلم، أذن الله تبارك وتعالى في ذلك رفعا لراية الإسلام. إذن قال تعالى: والبغي على الناس بغير الحق وهو الظلم. إذن كأنه قال حرم الله تعالى الظلم، وأنتم تعلمون أن الظلم من أكبر الكبائر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الله تعالى: والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المحرم الخامس المذكور هنا الإشراك بالله تبارك وتعالى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به، أي بذلك الإشراك، سلطانا أي حجة ودليلا. أن تشركوا به أي وأن تشركوا به أي بالإشراك ما لم ينزل أن تشركوا شنو قال وأن ولم تشركوا بالله ما لم ينزل به أي بالإشراك سلطانا. فالإشراك الذي يقع من الكافرين لم ينزل الله تبارك وتعالى فيه دليلا. هل عند المشركين حجة؟ هل عندهم سلطان ودليل على إباحة الإشراك؟ ليس عندهم دليل على إباحة الإشراك. إذن فقد أشركوا بالله ما لم ينزل به أي بذلك الإشراك سلطانا أي حجة. وهذا من معاني السلطان، وقد سبق في أول الكتاب ذكر المعاني التي يرد لها لفظ السلطان. لفظ السلطان في القرآن يرد لمعاني منها الحجة، ما أنزل الله بهذا من سلطان أي من حجة، ومن هذا هذه الآية وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به حجة أي دليلا. هذه الإثم الخامس، الفاحشة الخامسة. السادسة قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذكر هذا وختم به لمناسبة السياق، لأن الآيات كما رأيتم فيها رد على المشركين على الكفار الذين حرموا على أنفسهم أمورا لم يحرمها الله رب العالمين. فلذلك قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في تحريم ما أحل وتحليل ما حرم. حرمتم على أنفسكم أمورا لم يحرمها الله عليكم ونسبتموها إلى الله، إذن قلتم على الله ما لا تعلمون أنه قاله ونسبتم ذلك إليه افتراء على الله، افتريتم على الله الكذب في هذا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذن هذا مؤكد لما سبق معنا في الآية في قبل في قوله من حرم زينة الله التي أخرج العباد الطيبة من الرزق، قال لهم من وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن قال والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب، أن الواو حرف عطف وهذا منصوب على المفعول به الأول، حرم ربي الفواحش مفعول به ما ظهر منه بطن، والإثم معطوف عليه، والبغي معطوف عليه، وأن تشركوا كأنه قال والإشراك، وأن تقولوا وقولكم على الله بغير علم، توا معطوف على ما سبق، وأن مع ما دخلت في تأويل مصدر منصوب، والإشراك والقول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا يخفى عليكم كلام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، قال رتبت فيها المحرمات على حسب قوتها أو شدتها، فأولها أدنى مما يليه من الثاني، وثانيها أدنى من ثالثها، كل منها أدنى مما يليه. فدلت الآية هاته على خطورة القول على الله بغير علم، على عظمة القول على الله بأنه شيء عظيم وخطير جدا. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره بعد الإشراك به، قال الفواحش ما دار من بطن، والإثم هذا أعم من الفواحش، والبغي بغير الحق الظلم وهو أشد مما قبله، لأن الظلم فيه اعتداء على العباد وحقوق العباد أعظم من حقوق الله تبارك وتعالى، والإشراك هذا أعظم الذنوب، وذكر بعده الافتراء على الله وأن تقول على الله ما يسأل. لماذا؟ لأن القول على الله بغير علم عام يشمل الشرك وغيره. القول على الله بغير علم يدخل فيه فعل الشرك والدعوة إلى الشرك والدعوة وقول الكفر بمختلف أنواعه، الأقوال الكفرية بمختلف أنواعها من القول على الله بغير علم. كثير من الكافرين يقولون على الله أقوالا كفرية وينسبونها لله، يضيفونها للشريعة، يشركون بالله ويضيفون ذلك إلى شرع الله رب العالمين. وما هو أدنى من الكفر والشرك من المعاصي من باب أولى. فلهذا كان القول على الله بغير علم أخطر من الإشراك بالله تعالى. فلو فرضنا أن أحدا من الناس وقع أو يقع منه الشرك بالله، يعبد صنما ولا يسجد لصنم أو غيرها مما سوى الله تعالى، أو وليا صالحا وملكا مقربا، ورجلا آخر يدعو الناس إلى جميع أنواع الكفر وينسب ذلك لدين الله، يدعوهم إلى الزندقة، إلى الإلحاد، إلى غير ذلك من أنواع الكفر والشرك، وينسب ذلك لدين الله، يجعل له مخرجا وطريقا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي الرجلين أكثر جرما وأكثر إثما وأكبر وزرا؟ لا شك أن الثاني أخطر من الأول، إذ الثاني ذنبه أعظم ومتعد للغير، هو مشرك في نفسه ويدعو الناس إلى الإشراك بالله، بل يدعو الناس إلى غير الإشراك من أنواع الكفر، ويدعوهم إلى أنواع من الشرك. وأن الأول فربما يقع في صورة من صور الشرك، فلما كان قول الله بغير علم أعم من الشرك، يشمل الشرك وغيره، أعم تدخل فيه الشرك وغير الشرك، قال ذكره بعده، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل أي ثمن، كل أمة بل جميع الخلق جعل الله تبارك وتعالى لهم زمنا ووقتا محددا لا يمكن أن يتقدموا عليه لحظة ولا أن يتأخروا عنه لحظة. قال تعالى لكل أمة من الأمم الماضية والآتية، التي مضت والتي ستأتي إلى أن تقوم الساعة، كل أمة جعل الله تعالى لأهلها أجلا لا يتجاوزونه، كي يوصل ذلك الزمن تنقرض تلك الأمة، لا يبقى منها أحد، ينقرض أهلها شيئا فشيئا، فيصل وقت لا يبقى منها أحد، ذاك الأجل مؤقت عند الله، محدد عند الله رب العالمين. قال تعالى إذا جاء أجلهم، لاحظ قال أمه قال جاء أجلهم، دك أتى بالضمير جمعا باعتبار إيش؟ باعتبار أفراد الأمة، لو روعي اللفظ لقال فإذا جاء أجلها، لكنه روعي مدلول اللفظ، الأمة تطلق على الجماعة من الناس، فإذا جاء أجلهم أي أجل أهل هذه الأمة تلك الأمة، فإنهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون عن ذلك الأجل، لا يتأخرون عن ذلك الأجل ساعة أي لحظة من الزمن، ساعة ظرف زمان مبهم، كأنه قال لا يتأخرون زمنا وقتا حينا، ظرف مبهم، ولا يستقدمون أي لا يتقدمون عليه، فالسين والتاء للتأكيد لا للطلب، السين والتاء في ولا يستقدمون ليست للطلب وإنما هي للتأكيد، والمعنى لا يتقدمون على ذلك الأجل، لا يتقدمون عليه، فلا ينقرضون قبله ولا يتأخرون عنه، لا يعيشون بعده. ويلزم من هذا، إذا كان هذا هو حال الأمة بأكملها، فيلزم منه أن هذا هو حال أفراد الأمة، هذا هو حال الأمة بأكملها، وهو حال كل فرد من أفرادها، فكل فرد من أفراد أي أمة من الأمم لا يتأخر عن أجله ولا يتقدم. قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إما ياتينكم، إما شمعناها أو ما أصلها، قال لك الشيخ هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة، إذن إما الأصل لها إن ما، إن الشرطية وهي أم أدوات الشرط الجازمة، دخلت عليها ما الزائدة، إذن هذه ما المتصلة بإما زائدة للتأكيد، فأدغمت نون إن في ما وذهبت من الخط تبعا لذهابها في النطق، لم تكتب لم تخط تبعا عدم النطق بها. فقيل إما، والأصل إن ما أدغمت فذهبت خطا تبعا لذهابها نطقا. إذا قال مزلت ولزمتها النون الشديدة المؤكدة، يعني متى وجدت المضارعة بعد إما فإنه يكون مؤكدا بنون التوكيد تالي أو تاليا إما كما أشار إليه الفرزية. المضارع إذا وقع بعد إما يؤكد بنون التوكيد. قال ولزمتها النون الشديدة المؤكدة، ما معنى لزمتها؟ أي لزمت الفعل المذكور بعدها. النون الشديدة المؤكدة تكون ديما في الفعل المضارع المذكور بعد إما. إما ياتينكم، أي النون المؤكدة. ياتي فعل مضارع، مضارع أتى ياتي، قال ياتينكم. قال الله تعالى يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يتكلمون بلسانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. منكم من جنسكم، ما أرسلش لكم الله رسل من الملائكة ولا من الجن، منكم من جنسكم، ويتكلمون بألسنتكم لتفهموا عنهم لتقام عليكم الحجة بهم. فهم من جنسكم ويتكلمون بألسنتكم. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يخبرونكم بآياتي التي أرسلتها معهم، ويشمل ذلك الآيات الكونية والآيات الشرعية. قال فمن اتقى وأصلح، هذا جواب الشرط، لأن إن شرطية هذا جواب الشرط. قال الشيخ وجواب الشرط فمن اتقى الآية، فمن اتقى وأصلح فلا خوف. إذن كنقول الفاء رابطة بين الشرط والجواب، ولاحظوا الفاء رابطة بين الشرط والجواب، ومن تهي شرطية، من شرطية؟ من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. كنقولوا من اللي كنعربوا الشرط والجواب، كنقولوا ومجموع الشرط والجواب في محل جزم جواب الشرط الأول. إن شرطية فرابطة، ومن ثانية شرطية، وفلا خوف جواب الشرط الثاني، ومجموع الشرط والجواب جواب الشرط الأول. فمن اتقى أي اتقى الشرك، وأصلح أي أصلح عمله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى الشرك أي وحد الله تبارك وتعالى، أخلص لله رب العالمين، وأصلح عمله بأن كان عمله موافقا لمراد الله تبارك وتعالى، موافقا لشرع الله عز وجل. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. ففيه إشارة، فمن اتقى وأصلح فيه إشارة إلى شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فمن اتقى إشارة إلى الشرط الأول أي اتقى الشرك، وحد الله تبارك وتعالى وأخلص له، وأصلح العمل فيه إشارة إلى المتابعة، لأن العمل لا يكون لا يعتبر صالحا عند الله تعالى إلا إذا كان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جزاؤه؟ جزاء الذي اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، في الآخرة لا يخافون ولا يحزنون. أو إن شئنا التفصيل نقول فلا خوف عليهم فيما هم مقبلون عليه من أمر البرزخ وأمر الآخرة، لا خوف عليهم لأنهم تقوا وعملوا صالحا، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الأهل والأولاد، فإنا نخلفهم في ذلك. فاشتهد على كل حال لا يخافون ولا يحزنون، يأمنون من عذاب الله تبارك وتعالى في البرزخ وفي الآخرة، فتكون لهم العاقبة الحسنة في قبورهم أو في الحياة البرزخية، قبروا أو لم يقبروا في حياة البرزخية ما بين مماتهم إلى قيام الساعة، ولو ماتوا في حريق أو غرق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كذلك يوم البعث والنشور. قال تبارك وتعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا، بمعنى إذا كان هذا الذي سبق حال المؤمنين فما هو حال الكافرين؟ إذا كان هذا الذي ذكر حال المؤمنين لسبق لنا فما هو حال المؤمنين، ما هو مصيرهم، ما هو جزاؤهم. المؤمنين عرفناهم، قال لنا الله فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا التفصيل الذي ذكر الله تبارك وتعالى، التفصيل بين المؤمنين والكافرين، أو هذي أو هذان القسمان المذكوران هما القسمان الموجودان في الواقع في الناس مع أنبياء الله ورسله. إذا جاء رسل الله تبارك وتعالى لأقوامهم أو للناس الذين بعثوا إليهم يخبرونهم بآيات الله، فكيف يكون حال الناس الذين يسمعون أخبار الأنبياء والرسل؟ كيف يكون حالهم؟ ينقسمون إلى قسمين، قسم يستجيب فيتقي ويعمل صالحا فهذا هو الناجي، وقسم يكذب ويتكبر عن الإيمان فحاله أنه في نار جهنم خالدا فيها. فالله تبارك وتعالى ذكر لنا قسمي الناس مع المؤمنين، وذكر جزاء كل قسم من القسمين. لاحظ قلنا في أول آية إما ياتينكم رسل منكم فمن اتقى وأصلح، هذا القسم الأول، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأن الناس أصلا مع أنبياء مرسلين يقسمون إلى قسمين، عندما يأتيهم الرسل يقصون عليهم آيات الله، القسم الأول يستجيب والقسم الثاني يعرض، فمن استجاب فلا يخاف ولا يحزن، ومن أعرض فجزاؤه جهنم ولا يظلم ربك أحدا. واضح؟ يعشق لنا ذكرنا القسم الأول والقسم الثاني، لأن القسمة محصورة فيهما بالنسبة للناس مع أنبياء الله ورسله. الناس الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل منحصرون في هذين القسمين لا ثالث لهما، إما أن يؤمنوا وإما أن يعرضوا، فمن آمن فذاك جزاؤه ومن أعرض فهذا جزاؤه. وضح المعنى؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، السين والتاء في استكبروا للتأكيد لا للطلب، المعنى وتكبروا عنها، إلا إبليس استكبر أي تكبر، استكبر بمعنى تكبر. والذين كذبوا بآياتنا، شنو هي الآيات؟ كذب إيش من آيات التي أرسلناها مع رسلنا؟ وقال قبل يقصون عليكم آياتي، هؤلاء من الواقعون كذبوا بتلك الآيات التي قصها عليهم رسول الله، هذه الآيات التي قصها الرسل كذبوا بها. والذين كذبوا بآياتنا التي قصها عليهم رسلنا واستكبروا عنها أي تكبروا عنها وأعرضوا وعاندوا ولم يؤمنوا بها، ما هو حالهم؟ ما هو جزاؤهم؟ قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا يظلم ربك أحد. هذا من عدل الله تبارك وتعالى أن جاز المستجيبين بالجزاء السابق والمعرضين بهذا الجزاء. قال تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أولا فمن أظلم ممن كذب، قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، قال لنا الشيخ قد سبق هذا في سورة الأنعام، نعم سبق معنا في سورة الأنعام نفس اللفظ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، قال ذكر في الأنعام. شنو المعنى الذي سبق معنا في الأنعام؟ فمن أظلم، قلنا هذا حيث وقع في القرآن، الاستفهام هنا استفهام إنكاري متضمن المعنى النفي، والمعنى لا أحد أظلم. فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. لاحظتوا ماذا الآيات في سياق الرد على المشركين الذين افتروا على الله الكذب في تحريم ما أحل سبحانه وتعالى. لا أحد، كيقول الله تعالى ليس المشركين، اعلموا أنه لا أحد أشد وأكثر ظلما منكم في افترائكم على الله الكذب. لا أحد أظلم أي أشد، أظلم اسم تفضيل، أكثر أشد ظلما منكم. ممن افترى على الله كذبا، ممن افترى على الله الكذب بتحريم ما أحل وغير ذلك من نسبة الولد إلى الله والشريك إلى الله. فيدخل في الآية أيضا اليهود والنصارى. اليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، كذبوا على الله ولا لا؟ والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله، افتروا على الله الكذب. فالآية عامة تشمل المشركين واليهود والنصارى. قال لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بتحريم الحلال أو بنسبة الشريك والولد إلى الله تبارك وتعالى أو غير ذلك، أو كذب بآياته. كذب بآياته هذا عام في الآيات الكونية القدرية والآيات الشرعية. المعنى كذب بآياته أي بالبراهين والحجج الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. والدلائل والبراهين والحجج الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى القدرية والشرعية كثيرة ولا لا؟ وكان الكفار من المشركين واليهود والنصارى يكذبون بها أم لا؟ نعم كانوا يكذبون بها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرون بأعينهم آيات كونية قدرية دالة على وحدانية الله تبارك وتعالى وينكرونها ويكذبون بها، ويسمعون بآذانهم آيات شرعية تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى ويكذبون بها وينكرونها. فقال الله تعالى أو كذب بآياته أي الدلائل والبراهين الدالة على وحدانيته سواء أكانت قدرية أو شرعية. ومن أعظم ما كذبوا به من الآيات الدالة عليه تبارك وتعالى القرآن، تكذبهم بالقرآن. من أعظم الآيات الدالة على وحدانية الله رب العالمين وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم هي آية القرآن وكذبوا بها. قال الله تبارك وتعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته. الشيخ أحالنا على ما سبق وهذا مضمون ما سبق في سورة الأنعام. قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أولئك أي الذين افتروا على الله الكذب أو كذبوا بآياته ينالهم أي يصيبهم حظهم من الكتاب أي مما كتب لهم. حظهم من الكتاب أي حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ. قال الشيخ أن يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها في اللوح المحفوظ. هذا شفاش في الدنيا. لكن قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شوف الله تبارك وتعالى كيف بين حالهم. قال لنا الله تعالى الحال ديال هاد المكذبين الكفار أنهم في الدنيا سينالون نصيبهم وحظهم الذي قدر الله لهم في الدنيا غياخدوا داك الشيء اللي مكتب لهم الله تبارك وتعالى من الأرزاق ولا من العمر سينالونه في الدنيا وغير ذلك سينالونه في الدنيا. لكن إذا حضرهم الموت وجاءتهم الملائكة تقبض أرواحهم مع ملك الموت قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله أين هم شركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله فلينصروكم فليعينكم. لأنه حينئذ تتبين لهم الحقائق ويرون الأمور رؤيا العين يرونها رأي العين يحصل لهم عين اليقين. فبماذا يجيبون يقولون ضلوا عنا غابوا عنا لم نعد نراهم هذوك اللي كنا كنعبدوهم ولا ما شفناهم دابا معنا. والملائكة إنما تقول لهم هذا الكلام من باب التوبيخ والتقريع توبيخا وتبكيتا وتقريعا يلا بمعنى ايتوا بهم لينصركم الآن يكنتم في الدنيا توجهون لهم عباداتكم تصرفون لهم طاعاتكم ادعوهم الآن فليستجيبوا لكم فليعينوكم يعني. فحينئذ تظهر لهم الحقائق فيقولون ضلوا عنا غابوا عنا لا نرى منهم لا نرى منهم أحدا. إذن المقصود أنهم سيندمون حين لا ينفع الندم. هذا هو المعنى، بمعنى في الدنيا سيأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. هذاك ديك الأرزاق اللي مقدرها لهم الله والأعمار اللي مقدرها لهم الله غير يعيشوها، والأرزاق اللي مقدرها لهم الله تعالى غير يأخذوها في الدنيا، كما تتمتع الأنعام وتأكل الأنعام. لكن إذا جاء الأجل وتبينت لهم الحقائق يندمون الندم الشديد ولكن لا ينفعهم ذلك. قال أولئك هاد الناس الذين افتروا على الله كذبا، بمعنى راه عايشوا في الدنيا. علاش الله تعالى بين هذا؟ هذا الأمر أيضا فيه فائدة أخرى، وهي ألا يظن المؤمن أن من يشرك بالله ويكفر به بأي نوع من أنواع الكفر لا بد أن يسلط عليه العذاب في الدنيا، ولا بد أن يعيش الخزي الظاهر في الدنيا بأن يحرم الأولاد ويحرم الرزق وأن يضيق عليه وأن يموت في أقرب الأوقات. لا مشي ولا بد. قد يعيش الكافر أكثر مما يعيشه المؤمن، قد يطول عمره ويسوء عمله، وتجده من حيث الظاهر منعما بكثير من النعم، من المسكن والمركب والملبس والمأكل والمشرب. ذلك شيء قدره الله تعالى وكتبه له لحكم يعلمها تبارك وتعالى. فلا يلزم من ذلك، أي مما تراه في الدنيا محصلا له من النعم أو ما يناله ويصيبه من الحظوظ المقدرة له، لا يلزم من ذلك أن الله راض عنه أو أنه يحبه. ولا يلزم من كونه كافرا أن يصيبه العذاب وأن يقصر أجله في الدنيا. لا، بين الله تبارك وتعالى أيضا هذه الفائدة بهذا المعنى. قال لنا هذو اللي كيكذبوا كذا يمهلهم الله ويؤخرهم وينالون في الدنيا ما كتب لهم، بمعنى في الدنيا راه ياخذوا داك الشيء اللي كتب لهم الله بحالهم بحال المؤمنين بحال. لكن عند انقضاء أجلهم حينئذ يحصل التمايز بين المؤمنين والكافرين، فأولئك لن يجدوا بعد ذلك بعد حضور أجلهم إلا الشقاء والتعاسة والضنك والتعب، وإن كانوا قد عاشوا ذلك باطنا في الدنيا، لكن بعد مجيء أجلهم لا يعيشون إلا ذلك ظاهرا وباطنا. أما المؤمنون فإنهم بالعكس يتمتعون في الظاهر والباطن. ولذلك قال لنا الله قبل الآية اللي سبقت لنا فيها إشارة هذا المعنى، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مع الكافرين، ولكن خالصة يوم القيامة. فإذا التمايز كيحصل بين المؤمنين والكافرين ماشي في الدنيا يوم كنقصدوا في الظاهر، وإلا التمايز حاصل في الباطن. إذا قال الله أولئك، شكون أولئك؟ الذين افتروا على الكتاب، ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي يصلهم ويصيبهم حظهم مما كتب لهم من الكتاب، أي مما كتب في اللوح المحفوظ، داكشي اللي أمر الله تعالى القلب يكتب في اللوح المحفوظ سينالهم. قال الشيخ أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها والآجال وغيرها مما كتب لهم في اللوح المحفوظ، لهم من الكتاب أي ما كتب لهم في اللوح المحفوظ. قال حتى إذا جاءتهم رسولنا، شو مراد بالرسول؟ سبقتنا هذه الآية مرات في العقيدة، رسولنا أي الملائكة، جاءتهم رسولنا يتوفونهم أي الملائكة. وقد ذكرنا وجه إسناد التوفية هنا إلى الملائكة، مع أنها أسندت في آية أخرى لملك الموت في قوله قل يتوفاكم ملك الموت، وأسندت في آية أخرى إلى الله تبارك وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وذكرنا وجه الجمل أن المتوفي حقيقة هو الله، وإسناد التوفية لملك الموت باعتبار أنه المباشر لقبض أرواح العالمين، وإسنادها للملائكة المعينة لملك الموت التي تكون معه وهم هؤلاء، إسنادها لهم لأنهم يعينونه في ذلك، يعينونه في استخراج الأرواح من صدور العباد وأجسادهم، يعينونه في ذلك، فأسند التوفية إليهم. إذا قال حتى إذا جاءتهم رسلنا الملائكة يتوفونهم، قالوا أي قالت الملائكة لهم لهؤلاء السابقين من المكذبين والمفترين، قالوا لهم على وجه التبكيت والتوبيخ والتقريع. اش قالوا لهم؟ اين ما كنتم؟ اين اسم استفهام وما لفظ يفيد العموم بمعنى اين الاصنام والاوثان وغير ذلك مما كنتم تدعون من دون الله. تدعون اي تعبدون، مراد بالدعاء العباده. وفي الايه الاخرى اينما كنتم تشركون، وهذه تلك تفسر هاته، اين تلك الالهه التي كنتم تشركونها مع الله، اي تعبدونها مع الله او دون الله. اينما كنتم تدعون من دون الله بمعنى اين هم الان، نادوا عليهم. لان علاش كيقول لهم اين هم الان؟ لان ارواح الكافرين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الصحيحه تقبض ارواحهم بشده، يجدون الما شديدا وعذابا عظيما عند النزع، عند اخراج ارواحهم من اجسادهم، يعذبون عند اخراج ارواحهم من اجسادهم لا كالمؤمنين. المؤمن تخرج روحه كما تنزل القطرة من في السقاء، وأما الكفار فتتفرق أرواحهم في أجسادهم، فيستخرجها الملائكة بشق الأنفس بصعوبة، فيعذب أهلها أهل تلك الأرواح من الكافرين عند خروج أرواحهم، فيعلمون بذلك بهذه مقدمة، يعلمون بها مصيرهم، كيعرفوا أن مصيرهم إلى النار بهذه المقدمة هذه. فحينئذ علاش تقول لهم ملائكة أينما كنتم تدعون من دون الله، دوك الشركاء فلينصركم الآن. الحقائق وصلت التي أخبركم بها أنبياؤكم ورسلكم وكذبتموهم، قالوا لكم آمنوا قبل أن وكذبتم، الآن قد وصل أوان ما كنتم به تكذبون. أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله بماذا يجيبون؟ الآن لا يستطيعون أن يكذبوا أو يعاندوا أو أن يتكبروا، يصرحون يعترفون يقولون ضلوا عنا، لأن هذا الوقت وهذا الزمن الذي سئلوا فيه ليس زمن عناد أو تفلت، بل هو زمن اعتراف، لأنهم صافي لا ينفعهم إلا الاعتراف، أو لا يستطيعون إلا أن يعترفوا، يعلمون أنهم إن كذبوا لا ينفعون أنفسهم بذلك. في الدنيا كان ذاك التفلت وذاك العناد وكذا ينفعهم في الظاهر، يخرجون أنفسهم في الظاهر من المضايق ويظهرون للناس أنهم على حق، فالشهيد على كل حال يدافعون عن أنفسهم في الدنيا في الظاهر ذاك الكلام الباطل، ولكن الآن هذه لحظة لا ينفعهم فيها شيء من هذا، ولذلك يعترفون يقولون ضلوا عنا. قال الشيخ أي غابوا عنا، بمعنى لا نراهم لا نعلم أينهم. قال تعالى وشهدوا على أنفسهم وأنهم كانوا كافرين، شهدوا متى؟ عند الموت، في هذه اللحظات اعترفوا بالحقيقة، شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين، كانوا خارجين عن طاعة الله رب العالمين. قال الله تعالى لهم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال ادخلوا، قال من القائل؟ يقول الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة بعد أن يروا ما يرون من النكال والعذاب والعقاب في الحياة البرزخية بين موتهم ويوم البعث ويوم يقوم الأشهاد، يوم تقوم الساعة يأتيهم تبكيت آخر، سمعوا تبكيتا من الملائكة عند سكرات الموت، وسيسمعون بعد ذلك يوم القيامة تبكيتا آخر، بل أنواعا من أنواع التقريع والتوبيخ يوم القيامة. فليس الأمر مقصورا على الحياة البرزخية، لن يجدوا بعد الموت إلا ما يضرهم إلى ما لا نهاية له، يكون ذلك على سبيل التأبيد. قال الله تعالى لهم، يقول لهم الله تعالى الكلام يوم القيامة، قال ادخلوا، قال كما تعلمون من باب استعمال الماضي مكان المضارع لتحقق وقوع الحدث. العرب تطلق على الحدث المتحقق الوقوع تطلق عليه لفظ الماضي وإن كان يقع في المستقبل، لأنهم ينزلون الحدث المتحقق الوقوع في المستقبل منزلة ما قد وقع. إذا كان الحدث متحقق الوقوع يقينا غير وقع يعبرون عنه بالماضي كأنه وقع. إذا قال الله تعالى سيقول لهم يوم القيامة، فعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه يقينا كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قال أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. أدخلوا في النار، هذا في النار جار مجرور متعلق بدخلوا، أدخلوا في النار والمعنى أدخلوا النار. أدخلوا أنتم مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. أدخلوا أيها الكفار المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، أدخلوا النار أنتم ومن سبقكم من الأمم الذين فعلوا مثل فعلكم، الذين كذبوا بأنبيائهم وكفروا وعاندوا وأعرضوا. أدخلوا النار في أمم أي في جملة أمم، أي مع أمم، سمعنا في أمم، في جملة أمم أي معهم، أنتما وأمم قد سبقتكم جميعا ستدخلون نار جهنم. أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، لأن الجامعة لهذه الأمم كلها أشوى صفة الجامعة أو وجه الشبه تكذيبها لأنبيائها، أنها كذبت بآيات الله تبارك وتعالى التي جاءت على ألسنة أنبيائها ورسلها. في النار هذا جمع متعلق بدخلوا، أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أدخلوا في النار. قال تعالى، قال الشيخ ادخلوا النار، هو فسرها لاحظوا مستمعين لكم، ادخلوا النار فسر لكم المتعلق بمعنى في النار راه جار ومجرور متعلق ب ادخلوا، فحذف الخافض قال لك ادخلوا النار اي في النار، في جملة امم اي مع امم. قال الله تعالى كلما دخلت امة لعنت اختها، كلما دخلت امة من امم الكفر الى النار لعنت اختها التي قبلها، لان تلك الأمم تدخل على الترتيب، فكلما دخلت أمة تلعن. علاش عبر الله تعالى عنها بأختها مع أنها لا تعرفها، أمة لا تعرف أمة، عبر عنها بأنها أخت لها لمشاركتها لها في الكفر وفي المقام، في الكفر وفي المقام الذي هو جهنم، يدخلون دارا واحدة، يلجون مكانا واحدا، وسبب ذلك واحد وهو الكفر، فلذلك قال أختها. كلما دخلت أمة لعنت أختها التي قبلها لضلالها بها، لأنه في الغالب الأمة الثانية تضل بسبب ضلال الأمة التي قبلها، ولهذا نجد كل أمة تحتج على أنبيائها بفعل من سبقها من الآباء والأجداد، كيقولوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هكذا وجدنا الناس يفعلون، فكل أمة تحتج بمن سبقها. هذوك الأمم كلهم غيدخلوا النار جهنم، وكلما دخلت أمة تلعن الأمة أي تسب وتشتم الأمة التي قبلها لأنها سبب ضلالها، توبخها وتلومها فتسبها كأنها قائلة أنت سبب عذابي لأننا اتبعنا من سبق وقد ضلوا فأضلوا معهم من جاء بعدهم. ولذلك الله تبارك وتعالى آيات كثيرة ينكر على المشركين لكي يحتجوا بالآباء والأجداد، باش ينكر عليهم، ينكر عليهم بأنه لو فرض أن الآباء السابقين كانوا في ضلال مبين أتكونون كذلك في ضلال، يقال لهم آمنوا فيقولون وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. إذا لو كان الآباء السابقون في ضلال مبين تتبعونهم في ضلالهم؟ فالله تعالى في كثير من آيات أنكر عليهم بهذا، بأن اتباع الأمم السابقة ليس دليلا، فقد تكون هي أيضا ضالة فيتبعها من جاء بعدها في ضلالها. قال كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. حتى إذا اداركوا قال الشيخ أي تلاحقوا واجتمعوا فيها أي في النار جميعا. من لك يدخلوا الكفار للنار جميعا، انظروا للحوار الذي يحصل بينهم. قالت أخراهم لأولاهم، شنو المراد بأخراهم وبأولاهم؟ قال الشيخ المراد بأولاهم الرؤساء والقادة، والمراد بأخراهم الأتباع والسفلة، السفلة من الناس. إذن المراد بقوله أولاهم، أولاهم هم الرؤساء القادة المتبوعون، اللي كانوا في الدنيا كانوا متبوعين لهم أتباع، فهذوك المتبوعون هم المراد بقوله أولاهم. وأخراهم مقصود بهم التابعون، التابعون. تقول قالت أخراهم لأولاهم أي الطائفة اللي كانت من الأتباع، دوك الأتباع كيقولوا للمتبوعين ديالهم اللي كانوا تابعينهم في الدنيا فأضلوهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا، هكذا الآية. قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يقولون هما راكوش داخل النار، لكن الأتباع يطلبون من الله تعالى أن يضاعف لمتبوعيهم العذاب. كل شيء في النار كيقولوا يا ربي هادو ضاعف لهم العذاب أكثر لأنهم سببوا ضلالنا، راهم اللي أضلونا، والمضل يستحق عذابا أكثر من الضال، لأن الضال ضل في نفسه، المضل ضرره متعد مضل لغيره. ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا أي مضاعفا من النار. كيقول الله تبارك وتعالى ردا على الطائفتين، على أولاهم وأخراهم، على الأتباع والمتبوعين، لكل منكم ضعف، لكل منكم عذاب مضاعف، لكل من الطائفتين من الأتباع والمتبوعين عذاب مضاعف، ولكن لا تعلمون، لا تعلمون ما لكل فريق من العذاب، أي ما أعده الله وهيأه في المستقبل لكل فريق من العذاب، فإن كل فريق سيعذب بالعذاب الذي يستحقه، كل أحد منكم سيعذب بالعذاب الذي يستحقه، ولكن لا تعلمون. قال الشيخ والمعنى أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب لأولاهم لأنهم أضلوهم، وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم، إنما هو كقول فقال فلان لفلان كذا أي قال عنه كذا وإن لم يخاطبه به. واضح المعنى؟ قال لك راه ظاهر الآية أن هؤلاء يخاطبون، أن أخراهم يخاطبون أولاهم، قال لك لا ليس المراد ذلك، هذا الكلام يقولونه لله رب العالمين على سبيل الطلب دعاء، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالوا وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم، ماشي هؤلاء أضلونا يخاطبونهم، لا أبدا، وإنما هو كلام الله، قال إنما هو كقولك قال فلان لفلان كذا أي قال عنه، هذا يصدر في اللغة العربية. مثلا أحيانا يكون شخص قد مات وكيجي واحد متأخر عنه، مثلا عالم مات ومتأخر عنه، عالم متأخر عنه، فيقول كلاما لذلك الميت الذي العالم الذي مات، يقول كذا وكذا، فتقول أنت مخبرا قال فلان لفلان كذا أي قال عنه كذا لأنه قد مات أصلا. قال تعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الأولون يجيبون، وقالت أولاهم الرؤساء الآن المتبوعون غيجاوبوا الأتباع، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، بمعنى لستم أعلم أعلى درجة منا باش حنا يضاعف لنا العذاب وانتم ما يضاعفش لكم، بمعنى لا تفوقوننا، لستم أعلى درجة منا باش تطلبوا من الله يضاعف لنا العذاب دونكم. لماذا؟ لأنهم يقولون لهم، مضمون كلامهم يقولون لهم إنكم لم تكفروا بسببنا، ماشي حنا الذين أضللناكم، وهذا المعنى جاء تصريح به في آيات غدا يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا، كل يتبرأ من الآخر. الأتباع ينسبون ما وصلوا إليه من الهلاك والعقاب والعذاب للمتبوعين، والمتبوعون يتبرؤون من الأتباع، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذن فيقولون لهم فما كان لكم علينا من فضل، بمعنى أنكم لم تكفروا بسببنا، لسنا سببا في ضلالكم، فنحن وأنتم في العذاب سواء. شوف لاحظت، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هم داخل النار جهنم ومع ذلك بعضهم لبعض عدو، شيء باغي الطرف الآخر أن يضاعف لهم العذاب، يعلمون أنهم مخلدون في النار، وكل طائفة تريد أن يضاعف العذاب للطائفة الأخرى، لا أحد ينصر الآخر. هذه هي ملل الكفر، ملل الكفر هكذا، بل ملة الكفر الواحدة هكذا. قال الشيخ أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى، لأنهم حالنا أنتم كفار وإحنا كفار بحالنا بحالكم، يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، بل نحن وأنتم متساوون، فما كان لكم علينا من فضل. قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، من قول أولاهم لأخرهم أو من قول الله تعالى، احتمالان. هل فذوقوا وش هو من تمام كلام أولاهم بمعنى من تتمة الكلام، أنهم قالوا لهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، فيكون من كلامهم بمعنى بما كنتم تكسبون من الكفر كما نذوق العذاب نحن، بمعنى نذوق العذاب كما نذوقه معكم، فنحن وأنتم سواء. أو هو من كلام الله بمعنى انتهى كلام أولاهم عند قوله فما كان لكم علينا من فضل، ثم قال الله للطائفتين معا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال الشيخ أو من قول الله تعالى